هذا السائل يقول: ما حكم بيع وشراء الألعاب النارية؟ لا خير فيها، الألعاب النارية لا خير فيها، بل هي ضرر محض، والذي يشتريها يعتبر مبذر، وضع في الإسراف، ووقع في أذى بنيه وأذى فيه وأذى القلب، فنحذر منها. فالألعاب النظيفة تشترى في أوقات الأفراح، لكن هذه ضارة ومؤذية، تؤذي الناس، وربما تحرق الثوب أو تقطع العين أو تسبب ضرر للآخرين، لا سيما هذه الطرائق المعروفة في هذه الزمان.